ابل عنده. تفضل. ما دخل المسألة هذه في المسألة؟ أقررت به وآمنت به. هي مسألة أخرى في مبحث الإيمان على تأتي معنا. نعم. التعدي بمعنى يصل إلى معموله. تقول مثلا هل تقول نظرت السماء أو تقول نظرت الإبل؟ يعني هذا بمعنى يكون الفعل متعديا إلى معموله بحرف جر. أنا أذكر هذا الكلام لماذا ذكر أهل العلم هذا الكلام؟ للرد على الذين قالوا أن هنا المراد الانتظار، انتظار الثواب، وجوه يومئذ ناظرة بمعنى منتظرة ثواب ربها عز وجل. فيقال هنا هذا افتراء على لغة العرب، لأن الفعل نظر له ثلاثة أحوال: إما أن يكون متعديا بنفسه، أو أن يكون متعديا بإلى، أو متعديا بفي. فإذا جاء متعديا بفي يكون بمعنى التفكر، وإذا كان متعديا بنفسه يكون بمعنى الانتظار، وإذا جاء متعديا بإلى فيفيد معنى الرؤية بالبصر. معنى الرؤية بماذا؟ بالبصر. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها عز وجل بالعينين رؤية حقيقية. قد دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. حديث واضح وصريح، لا تضامون من الضيم وهو الظلم، أي لا تظلمون في رؤية ربكم عز وجل، كل يرى رؤية عيان كما ترون القمر ليلة البدر. هل تجدون في ذلك مشقة؟ هل يظلم أحدكم في رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فالكل يراه. إنكم سترون ربكم كما ترون، ما هنا مصدرية دخلت على الفعل المضارع كما ترون، فتكون في تأويل مصدر كما ترون، أي كرؤيتكم. ما المصدرية إذا دخلت على الفعل المضارع تقول كرؤيتكم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم القمر. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، شبه ماذا؟ الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا دليل على إثبات رؤية العباد ربهم عز وجل. كذلك حديث أو الآية الثانية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى رب العزة سبحانه وتعالى، كما ورد مفسرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها غير واحد من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى على أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في الآخرة. كيف استدل بهذه الآية؟ بما يسمى بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، قال: لما حجب الله عز وجل الكفار في حال السخط دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في حال الرضا، في حال الرضا يرون ربهم عز وجل. وغير ذلك من الأدلة في كتاب الله عز وجل. وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لا أحد يرى ربه عز وجل في الدنيا حتى يموت، لأن العباد لا يطيقون ذلك، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل الرؤيا فمنع منها، لا لأن الرؤيا لا تكون، لكن لأن الوضع الذي عليه موسى لا يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله عز وجل قال له: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الآخرة فالله عز وجل يعطي عباده القوة على رؤيته سبحانه وتعالى، لا أن الرؤية لا تكون، كما استدل بذلك البعض في أن موسى حينما سأل الرؤية فقال الله عز وجل لن تراني، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام غير صحيح. قال من قال ذلك أن لن تفيد التأبيد، لن هذه تفيد ماذا؟ التأبيد، بمعنى التأبيد المطلق، فقال لن تراني أي في الدنيا ولا في الآخرة، هذا الكلام غير صحيح، كلام هذا غير صحيح، فإن لن قد تفيد التأبيد لكن بقرينة بدليل، ومن الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن مريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم، فلو كانت لن تفيد التأبيد فما جدوى ذكر اليوم، فلن أكلم اليوم، اليوم لن أكلم اليوم إنسية، فلا تفيد التأبيد كما ذكره البعض، وأن العباد لا يرون ربهم عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك ورد في كتاب الله عز وجل في شأن الموت: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنون الموت. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي بالموت، فتمنوا الموت في الآخرة، فلو كانت لن حقيقة تفيد التأبيد ما تمنوا الموت في الآخرة. فالصحيح أن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان، وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة، أحاديث متواترة، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية أحاديث متواترة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية أهل الإيمان في الآخرة. وهل يرونه في الجنة فقط؟ أم أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في عرصات القيامة؟ عرصات بمعنى المكان المتسع الفسيح. الصحيح يعني ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في عرصات القيامة، فقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يقال لكل قوم: اتبعوا من كنتم تعبدون في الدنيا، فمن كان يعبد القمر اتبع القمر، من كان يعبد الشمس اتبع الشمس، حتى تبقى هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها المنافقون من أهل النفاق، فيقال لهم: لماذا لم تذهبوا؟ فيقولون: إن بيننا وبين ربنا أمارة، يعني علامة. قال: فيكشف عن ساقه، وهذا ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال: فيسجدون لله سبحانه وتعالى، ويريد أي أهل النفاق أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، فتنقلب ظهورهم طبقا واحدا، لا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى، وقد كانوا يدعون إلى ذلك وهم سالمون. واضح الكلام؟ وهنا كذلك مسألة: هل أهل النفاق يرون ربهم عز وجل؟ واضح الكلام لهذا الحديث. من أهل العلم من قال أنهم يرون ربهم عز وجل لكن رؤية عذاب لا رؤية نعيم. أهل الجنة أهل الإيمان يرون ربهم رؤية نعيم وتلذذ، أما أهل النفاق فيرونه رؤية عذاب، كذا في قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أهل العلم قال أن الكافرين يرون ربهم في الآخرة بدليل هذه الآية، قال: لما حجبوا دل ذلك أنهم قبل ذلك رأوا ربهم عز وجل. ولكن لو صحت الرؤية، يعني لو قلنا بأن الرؤية ثابتة للكافرين في هذا الموضع تكون رؤية عذاب، ولله المثل الأعلى، مثلا إنسان مثلا قد يسمع عن شيء ما من نعيم الدنيا مثلا، لكن إذا تلبس بهذا النعيم وعاش فيه ثم تركه الترك يكون في المرة الأولى أصعب ولا في المرة الثانية؟ يعني شيء من النعيم، من نعيم الدنيا تسمع عنه، لكن مثلا جاءك هذا النعيم وعشت فيه شهرا ثم حرمت منه، يعني تكون الحسرة في في في في الصفة الثانية أو في الهيئة الثانية أو في الحالة الثانية يكون أشد. فالكافرون يرون ربهم عز وجل رؤية عذاب ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى. هذه أقوال مذكورة عند أهل العلم، مذكورة عند أهل العلم. لكن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في عرصات القيامة، وإذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى رؤية عيان، وهو أعظم نعيم أهل الجنة كما دلت على ذلك النصوص. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، أي بما سبق في علمه سبحانه وتعالى وقدره على آدم من أنه سينزل إلى هذه الأرض ويترك الجنة، كما ورد في حديث المحاجة في الصحيحين حينما قال موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، قال: أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، قال له: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم لموسى: أنت موسى كليم الله اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ففي هذا الحديث قول موسى عليه الصلاة والسلام: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وهذا كذلك من الدليل على أن الجنة التي أهبط منها آدم وأخرج منها هي جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى عباده المتقين، لا أنها جنة أخرى أو أنها جنة على وجه الأرض. هذه أقوال مذكورة، يوجد من قال أنها ليست بجنة الخلد، لكن الصحيح أنها جنة الخلد. من الدليل على ذلك أنه ما كان لموسى من أولي العزم أن يلوم آدم على جنة غير جنة الخلد، يقول: لو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، تلك الجنة التي يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يذهب إلى القول بأن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد بما سبق في قدر الله عز وجل من أنه سيكون هذا الأمر. وخلق النار، كذلك النار مخلوقة، وهما موجودتان الآن باقيتان لا فناء لهما، كما قال الله عز وجل في شأن النار: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، أعدت بصيغة الماضي، أعدها الله عز وجل للظالمين، فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. الكفر في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى التغطية، بمعنى ماذا؟ الستر والتغطية. لذلك في اللغة يقال للفلاح كافر، فلاح في اللغة يسمى بماذا؟ كافر. لماذا؟ لأنه يكفر البذر، يعني يغطي البذر الذي يلقيه في التراب، يستره بالتراب، فيسمى ماذا؟ كافر. فالكفر يغطي القلب لمن كفر به وألحد، ألحد بمعنى مال عن آيات الله تبارك وتعالى، الإلحاد بمعنى الميل، مال عن آيات الله تبارك وتعالى. ومنه اللحد الذي يكون في القبر، اللحد بخلاف الشق، الشق أن تحفر يعني وتنزل إلى باطن الأرض، أما اللحد فإنك تأخذ عن جهة اليمين، يعني تدخل بالقبر على جهة اليمين، تحفر يعني في الجانب، فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بماذا؟ باللحد. ثم تنصب اللبن لبن يعني ينصب نصبا هكذا فيسير يعني. وعيتم المسألة يعني القبر الشق هكذا كما في بلادنا شق هكذا، لكن اللحد يعني تدخل هذا الجانب. نعم، يوضع الميت في هذا اللحد، ثم الجزء هذا المفتوح يسد باللبن، تضع يعني ممكن يعني من غير يعني اسمنت ولا شيء من ذلك، تقوم بصف الحجارة بعضها فوق بعض، ثم تقوم ب يعني إنزال التراب. وقد لحد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دفن في لحد. كيف يعني؟ لا، مو ممكن لأجل التراب، التراب مثلا يكون يتساقط التراب، لا يتماسك التراب، يعني إذا حفرت مثلا وأردت أنك مثلا تدخل عن جهة اليمين التراب يتساقط، خلاف مثلا الأرض تكون نوعا ما صلبة صلدة مثلا كأرض المدينة مثلا، مدينة مثلا يدفنون مثلا في البقيع باللحد، أي فيعني إذا دخل يعني كما يقولوا ولحد لا يسقط القبر يعني. طيب، قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. يعني هنا المصنف يذهب إلى ماذا؟ إلى أن أهل النار لا يرون ربهم عز وجل. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ونار جهنم يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها، فهي عظيمة، أعدها الله تبارك وتعالى عذابا للكافرين والظالمين، يعذبون فيها، يخلدون فيها، لا يخرجون منها، لا يخرجون منها. وكما تقدم أن يعني أقل إنسان يعذب في نار جهنم يوضع في قدميه، في أخمص قدميه أي في باطن قدميه، جمرتان من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا أحد ينصرهم ولا أحد يشفع لهم، يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فأهل النار إذا دخلوا نار جهنم يتخاصمون فيها، الأتباع يخاصمون المتبوعين، والذين اتبعوهم يتبرؤون منهم، والشيطان يتبرأ منهم. فلما يعني كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. واضح الكلام؟ فيتبرأ منهم. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد، أي مال عن آياته وما جاءت به الكتب، وكفر بالرسل، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وهذا فيه عذاب شديد إذ حرموا من رؤية الله تبارك وتعالى. بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، كما تقدم ذكره. فالله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، أمروها كما جاءت بلا كيف. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه يجيء يوم القيامة ولم يخبرنا كيف يكون هذا المجيء، فنؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، من عدله سبحانه وتعالى أنه أقام يوما للحساب تنصب فيه الموازين، هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل قدير سبحانه وتعالى وعليم بأحوالهم، من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، ولكن الله عز وجل يقيم الحجة على عباده. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني العبد يجادل ويخاصم يوم القيامة فلا يرضى على نفسه شاهدا إلا أن يكون من نفسه، فيختم الله عز وجل على فيه فيحال بينه وبين الكلام، ويأذن الله عز وجل لجلده أن يتكلم، وضح الكلام. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فتنطق الجلود وتشهد عليه بما كان يعمل في الدنيا، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إذا خلي بينه وبين الكلام: سحقا لكنا عن كنا كنت أناضل، سحقا لكنا عن كنا كنت أناضل. فالله عز وجل من كمال عدله أقام يوم الحساب، أقام يوم الحساب فتنصب الموازين. والميزان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي له كفتان، كما ورد في حديث البطاقة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قال: يؤتى برجل من أمتي ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، أي من السيئات والذنوب والمعاصي. فيؤتى بهذا الرجل فيقال له: يعني هل لك من حسنة؟ يعني هل لك من خير؟ فيقول: يعني لا. فيقال له: إنه لا ظلم عليك اليوم، لا تظلم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله، فيها شهادة التوحيد. فيقال له: أحضر وزنك. فيقول: يعني وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: أحضر وزنك. قال: فتوضع البطاقة في كفة، وهذا الشهادة، والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثبت مع اسم الله شيء، لا يثبت مع اسم الله شيء. فهذا الحديث فيه إثبات أن الميزان له ماذا؟ كفتان. كذلك من الدليل على ذلك قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وكما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض الحديث. هذا فيه إثبات ماذا؟ الميزان. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأنه حق، وهذا الميزان له كفتان، فمن ثقلت موازينه أي رجحت كفة حسناته فأولئك هم ماذا؟ المفلحون. ومن خفت موازينه بمعنى رجحت كفة سيئاته فأولئك هم الخاسرون. ويوم القيامة حسنة خير من الدنيا وما فيها. فاعمل يا عبد الله إذا قرأت حرفا من كتاب الله عز وجل، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يوم القيامة حسنة خير من الدنيا وما فيها. ويوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، حسنات والسيئات. حتى أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال لهم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس لا درهم له ولا مال ولا متاع ولا شيء. قال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي قد شدم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي الذي عليه طرح عليه من سيئاته، ثم ألقي به في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني ظلمت إنسانا في الدنيا، يعني يوم القيامة يأخذ بقدر هذه المظلمة من حسناتك. إن كان لك حسنات يأخذ، مثلا ظلمته أخذت ماله، أو اعتديت عليه في شيء من الأشياء، أو مثلا غششته، مثلا جئت تبيعه فيعني مثلا بخسته الميزان، فيأتي يوم القيامة يأخذ حجة، يأخذ صلاة الفجر، يأخذ ختمة قرآن، يأخذ كذا، واضح الكلام. فإذا أدى الذي عليه، يعني لم يؤدي الذي عليه وفنيت حسناته، فتطرح عليه من السيئات، يطرح عليه من سيئاتهم، ثم يلقى به في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات، لا درهم ولا متاع. فاحرص يا عبد الله أن تتحلل من المظالم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فالميزان حق ورد إثباته في كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة: ما الذي يوزن في الميزان؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ هل العامل أو الأعمال أو صحف الأعمال؟ واضح الكلام. لماذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين يعني رجل من أهل الغي والظلم، متكبر في الدنيا، إذا تكلم يسمع له، له قدر بين الناس ومكانة ووجاهة للمال الذي عنده والعقارات وغير ذلك من الأشياء. فهذا يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يوضع في الميزان فيوزن، لا يزن ماذا؟ جناح بعوضة. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أن ابن مسعود ارتقى شجرة الأراك يقوم بجمع ثمرها، فهبت عليه ريح فجعلت تكفأه، يعني تكفأه بمعنى جعل يضطرب، يعني فكشفت الريح عن ساقه، وكانت ساقه دقيقة جدا، فضحك الصحابة من دقة ساقه. فقال الصحابة: يعني تضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ قال: لهي في الميزان أثقل من أحد، أثقل من جبل ماذا؟ من جبل أحد. فهذا دل على أن العامل ماذا؟ يوزن. هذا طيب ماشي. طيب الصحيح أنه في من أهل العلم قال ممكن يوزن العامل أو يوزن العمل أو توزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.